وصب الشراب الزاهي بطلالك بابنك تتباهي وعقبال الابن الثاني بطلالك بابنك تتباهي وعقبال الابن الثاني يا ام العالي يا ام العالي يا ام العالي يم الصبي المطرد الله يهنيك ابنك يا حظ الجواز يا ام العالي اطلع لك بابنك تتباهي منا احلى الامانه اطلع لك بابنك تتباهي ومنا احلى الامانه يا ام العالي يا ام العالي يا ام العالي لا تنشغل وتهتم كل الافراح لحسابك فيها اللمه يا ام العالي تنشغل وتهتم كل الافراح لحسابك فيها اللم بطلالك بابنك تتباهي وعقبال الابن الثاني بطلالك بابنك تتباهي وعقبال الابن الثاني يا ام العالي يا ام العالي يا ام العالي ريت الحزن ينساكي الحزن ينساكي والخير يدوم ويمشي للسعد معاكي بطلع لك بابنك تتباهي ومنا احلى الامانه بطلع لك بابنك تتباهي ومنا احلى الامانه يا ام العالي يا ام العالي بارك الله لكم يا قدموا أغلى من احتهانينا.